ما فيه في هذه الثلاث الجمل المفيدة التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد الدلالة على فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده وتجاوزه على الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه العبد. وفيه من الفوائد أن الله تعالى رفع الخطأ، وأن من وقع في الخطأ فإنه لا يؤاخذ عليه، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان لا يؤاخذ على النسيان والخطأ ما لم يتعمد، ولهذا قال في الآية الأخرى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر بقوله: إذا اجتهد الحاكم فحكم، أو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. هذا يدل على أن الله تعالى رفع الخطأ والنسيان ولا يؤاخذ عليه العبد. وكذلك الإكراه، صرح الله تعالى في كتابه العزيز أن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يؤاخذه الله تعالى على ذلك إلا من كفر وقلبه مطمئن، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن الفوائد أن تعريف الخطأ أو مفهوم الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد، كأن يكون يجاهد في سبيل الله تعالى ويريد أن يقتل كافرا فيخطي ويقتل مسلما، فإنه في هذه الحالة مرفوع عنه الخطأ، ولكن يضمن الكفارة وكذلك الدية. أما الإثم فهو مرفوع كما بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ومفهوم النسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، وهذا معفون عنه كذلك، فإذا أراد أن يفعل شيئا وهو ذاكر له ثم عند الفعل نسيه فإنه لا يؤاخذ عليه، أي لا يأثم. لكن هناك من الأمور ما يضمنه الإنسان ويعيده من العبادة، فإذا نسي مثلا الوضوء وصلى فإن الإثم لا إثم عليه، ولكنه يعيد الصلاة، لأن في هذا نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فإذا نسي وتوضأ بدون طهارة فإنه يعيد الصلاة والوضوء، أو يعيد الوضوء والصلاة. وهناك أشياء يعفى عنه مطلقا، إذا كان عليه نجاسة على ثوبه أو بدنه أو في البقعة ثم نسي وصلى وانتهت الصلاة فهو قد عفي عنه وصلاته مقبولة، لأن الأدلة دلت على أن الإنسان لا يؤاخذ على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما من الأيام يصلي عليه الصلاة والسلام فنزع عليه واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام، فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن جبريل أخبره بأن فيهم أذى، فأخذ العلماء على أن الإنسان لو صلى وفي ثوبه نجاسة أو بعض ملابسه فإنه بين ثلاثة أمور: الأمر الأول إن نسي حتى انتهى من الصلاة فصلاته صحيحة. الأمر الثاني لو ذكر وهو في الصلاة فإنه بين أمرين: إن كان يستطيع أن ينزع هذا اللباس فإنه في هذه الحالة ينزعه ويصلي، كأن تكون النجاسة في غترته أو في طاقيته أو في شيء من ثيابه التي يستطيع أن ينزعها وهو يصلي ويستمر في صلاته ولا يخشى إلا الله، هو يعبد الله تعالى. حتى لو كان في سراويله وهو يصلي يستطيع أن ينزع هذه السراويل بدون أن يبدو من عورته شيء فلا بس ويستمر في صلاته. أما إذا كان لا يستطيع أن يزيل هذه الثياب النجسة فإنه في هذه الحالة يقطع الصلاة والحمد لله. الخلاصة أن النسيان يعفون عن الإثم فيه، ولكن قد يضمن وقد لا يضمن على حسب ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمكره لا شك أنه على نوعين: النوع الأول أن يكون الإكراه لا يكون باختياره بالكلية ولا قدرة له على ذلك ولا يستطيع أن يمتنع من ذلك، كمن حمل أقسم بالله ألا يدخل هذه الدار فقبض عليه وحمل وادخلها بالقوة، فإن هذا الإنسان لا كفارة عليه ولا إثم، قد أكره وألجي إلى ذلك. أو حمل وقتل به إنسان آخر فإنه لا شيء عليه مطلقا. النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل هذا الفعل بالضرب بالقوة تحت التهديد، فإن كان في هذه الأمور إن كان فعلا من الأفعال فإنه إذا كان من الأفعال فالجمهور على أنه لا يؤاخذ عليه إلا إذا كان قتل معصوم فإنه يؤاخذ عليه، لأنه إذا قتل المعصوم أو معصوم الدم فإنه بهذه الحالة قد فدى نفسه بقتل المعصوم، فذكر العلماء بأنه عليه القود هو من أكره المكره والمكره، كمن هدد بالسلاح أن يقتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورماه في جسده ووقعت النبال في جسده وأراد أن يعيدها، عليك أن تقتل هذا الشخص، فإنه إن قتله في هذه الحالة فإنه يكون عليه القوت مع من أكره، لأنه جعل فدى نفسه بقتل المعصوم، فدى نفسه بقتل المعصوم. أما إذا أجبر وألجئ على فعل غير قتل المعصوم فإنه لا يؤاخذ في هذا، لكن قد يكون يضمن في بعض الأحوال إذا كانت الأموال لغير لمسلم أو غير ذلك. نوع آخر إذا أكره على القول فإنه بالإجماع لا إثم عليه ولا شيء عليه، فلو أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر تحت التهديد والقتل فلا إثم عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال في ذلك: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر الآية. ولا شك أن الله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة في هذه الأمور الثلاثة، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قد قال الله تعالى كما قال ابن عباس في سبب نزول هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى قد فعلت. وفي رواية نعم. هذا يدل على الإنسان لا يؤاخذ على الأمور، لكن فيها تفصيل وفيها يعني احترازات لأهل العلم حتى يكون الإنسان على بينة من أمر. نعم. حديث 40. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث كذلك فيه من الفوائد وعظ النبي صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه وتوجيههم إلى قصر الأمل، وأن الإنسان يقصر أمله في الدنيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، أخذ بمنكبي ابن عمر وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فاستفاد ابن عمر من هذه الوصية وقال كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا الحديث أصل في قصر الأمل، وأن الإنسان عليه أن يقصر أمله في هذه الحياة الدنيا، لأن طول الأمل يمنع صالح العمل. فإذا كان عند الإنسان طول الأمل فإنه في هذا يحصل على عدم الرغبة فيما عند الله تعالى من الأعمال الصالحة، ولا يستعد للقاء الله تعالى. أما إذا تصور بأنه ربما يهجم عليه الموت عاجلا أو يكون قريبا فإنه يفكر فيما ينفع في الآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة حينما أوصى قال صلي صلاة مودع، يعني إذا صليت فعليك أن تصلي صلاة مودع. والمودع هو الذي إذا صلى صلاة لا يظن بأنه يصلي صلاة أخرى غيرها. ولهذا قال بعض السلف كان بعض الناس مسافرا فقال صلي بنا يا فلان، قال إني إن صليت بكم هذه الصلاة لا أصلي بكم صلاة غيرها، يعني أنا مسافر. فغضب هذا المؤذن وقال نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع صالح العمل أو خير العمل. وأنت تظن بأنك تصلي صلاة أخرى غيرها، يظن بأنه عنده طول أمل. سبحان الله، هذا مسافر ويريد أن يقول إني صليت إن صليت بكم هذه الصلاة لا أصلي بكم غيرها، لأنه مسافر. فقال نعوذ بالله من طول الأمل، وأنت تظن بأنك تصلي صلاة غيرها. فلا شك أن الذي يقصر أمله يحسن عمله، يعلم بأنه منتقل إلى الله تعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أقصر الناس أملا عليه الصلاة والسلام في الدنيا، لكنه لا يمنع العمل بل يزيد في العمل الصالح، فالرغبة في الجهاد في سبيل الله، اغتنام الأعمال الصالحة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له عليه الصلاة والسلام سئل فقال أفلا قيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. قد وجده عمر رضي الله عنه نائما على حصير قد أثر في جنبه، فأخذ يمسح جنبه عليه الصلاة والسلام ويقول ألا اتخذت فراشا أوثر من هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب سار استظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على قصر أمله عليه الصلاة والسلام في الدنيا، فإن الإنسان قد يكون أمله طويل، ثم إذا كان الأمل طويل فإنه يقصر في العمل، كمن يقول أنا إن شاء الله إذا صار عمري كذا أنا أتوب إلى الله تعالى وأطلب العلم، إذا حصل لي كذا وتزوجت كما يقول بعض الشباب أنا أطلب العلم إذا حصل لي كذا وكذا، وما يدريك أنك تصل إلى هذا العمر. لهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام للناس وتزهيدهم في الدنيا حتى يغتنموا الأعمال الصالحة. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ربما يكون يتمنى أشياء فلا يدركها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في طول العمر: يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. فهو حريصا، كلما يكبر الإنسان في عمره فإنه يزيد الحرص على المال والحرص على العمر. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم للناس حتى يرغبوهم في الأعمال الصالحة. ولا شك أن وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر تتضمن أمرين: الأمر الأول أن ينزل نفسه كأنه غريب في بلد غربة، همه إلى أن يرجع إلى وطنه. تصور لو سافرت إلى بلد من البلدان إلى أمريكا مثلا، لك مدة محددة، إما علاج لا قدر الله، وإما طلب مال أو غير ذلك، أو القيام بعمل أياما معدودات، هل تبني لك بيتا هناك وهل تعمل أعمالا كما يعمل المقيمون؟ لا، إنما تأخذ يعني ما يكفيك وتحب أن ترجع إلى وطنك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب في الغالب لا ينافس من كان عندهم حتى يرجع إلى وطنه. والأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو عابر السبيل، عابر السبيل في الطريق لا يعمل ولا يحمل إلا ما ينفعه في طريقه حتى يرجع إلى بلاده. وبلادنا وأوطاننا هي الجنة، لأن الله تعالى أخرج آدم من الجنة بمعصيته، ولهذا الإنسان المسلم وطنه هي الجنة. هذا قال بعض القائلين: وكم من منزل يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أبيات في هذا، منها يقول: فحي بنا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فيذكر رحمه الله تعالى أن أوطاننا الحقيقية هي الجنة التي كان فيها آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان ينقطع ويكون عالة على الناس، فإن العمل الذي يعمله الإنسان في الدنيا كله عمل صالح بالنية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان في عمل أو كان في مزرعة أو كان عنده أموال وتجارة أو غير ذلك فلا يقطع هذا الخير، بل ينوي به الأعمال الصالحة، لأن المباحات إذا جعل الإنسان بالنية أو عمل الإنسان فيها بالنية فيكون بهذا قد عمل الصالحات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها. أي نفقة تنفقها؟ حتى ما تنفق على أولادك وعلى أسرتك إذا احتسبته لله تعالى والقيام بالواجب فأنت مأجور عليه. إذا كنت في العمل وأردت بهذا العمل أن تغني نفسك وأن تنفع المسلمين وأن تستغني عن الناس فأنت في عبادة لله. حتى النوم لو نمت من أجل أن تتقوى على طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه فأنت في عبادة. لو أكلت أكلا واحتسبت أنك تتقوى على طاعة الله كذلك. ولهذا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أو معاذ حينما سأله، معاذ وأبو موسى الأشعري كان في اليمن، فجاء أحدهما إلى الآخر فقال: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه جالسا وقاعدا وراكبا وأتفوقه تفوقا، يعني التفوق هو ما بين الحلبتين. فقال: وأنت كيف تقرأ القرآن؟ قال: أنام بعد صلاة العشاء أو كما قال رضي الله عنه، ثم أحتاج يعني أصلي ما كتب لي، أي في آخر الليل، وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني نومتي أحتسبها إذا نمت، فإني أحتسب نومتي التقوي على طاعة الله. فالمقصود ليس المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام وعابر سبيل أنك تترك الواجبات وتنقطع، فإن هذا من الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى. ولذا جاء إليه رجل يشتكي أخاه، يقول هذا ما عمل وأنا أعمل وأنفق عليه وهو يطلب العلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، يعني أنت تنفق عليه لعل هذا الرزق أتى إليك من أجل الإنفاق على أخيك. فالخلاصة أن الإنسان لا يفهم بأن معنى الزهد في الدنيا وقصر الأمل أنه يترك الواجبات ويقعد عن ما أوجب الله عليه، بل عليه أن يعمل ويتقي الله تعالى ويبشر بالخير، فإن هذا من أسباب التوفيق التي يستفيد منها الإنسان ووفق لها. وكذلك مما ينبغي له كذلك أن يقصر أمله دائما، وإن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث الآخر بين صلوات الله وسلامه عليه يحث الناس على قصر الأمل، وأن الإنسان عليه أن يغتنم أموره قبل أن يهجم عليه الموت. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يعظه قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنمها خمسا قبل خمس. والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وله شاهد آخر عن عمرو بن ميمون. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بخمس، قال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. اغتنمها يا عبد الله، هذه غنائم، اغتنم هذه الأمور قبل أن تأتي الآفات الأخرى. اغتنم الشباب قبل آفة الهرم إن مد الله في عمرك، واغتنم الصحة قبل آفة المرض، فإن الإنسان إذا مرض كسل عن الأعمال ولا يستطيع أن يقوم بالواجبات، وإذا اجتهد في صحته كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. اغتنم الفراغ قبل الشغل، تعلموا قبل أن تسودوا. فقال بعض العلماء قال تعلموا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، لكن المقصود أن الإنسان إذا كان في حالة الفراغ فإنه يستطيع أن يقوم بالأعمال الصالحة وطلب العلم والخير، أما إذا شغل فإنه يعني لا يستطيع أن يقوم بما قام به في حالة فراغه. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا نعمة، اغتنم غناك قبل فقرك، إذا كان عندك أموال اغتنمها في طاعة الله تعالى، في الإنفاق في الواجب، في إخراج الزكاة، في القيام بما يحبه الله تعالى ويرضاه. واغتنم كذلك حياتك قبل الموت، فإن الموت إذا هجم على الإنسان انقطع العمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من النعم، من نعمة الفراغ نعمة والصحة نعمة، فاغتنمها. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فلا بد الإنسان أن يغتنم هذه الأمور قبل أن يأتي الأجل ثم يخسر. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في هذا الحديث وفي غيره، فعلى الإنسان أن يغتنم قبل الموت قبل أن يهجم عليه الأجل. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإن الربح والخسران في العمل. اجتهد الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى ابن عمر بهذه الوصية، ولكن هذه الوصية يعني لكل مسلم، لكل مخلوق من المسلمين بل من المكلفين من الجن والإنس إلى قيام الساعة، لأن الوصية للواحد وصية للأمة ما لم يدل الدليل على أنها خاصة. وهذا يدل على فقه ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه استفاد من وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في آخر الحديث من قوله، ولهذا قال يعني إذا أصبحت فلا تنتظر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا فائدة استفادها ابن عمر، فصار يعظ ينقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقول قولا من عنده يدل على أنه استفاد. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنه، ويدل على أنه استفاد من وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لمحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون هوى المسلم تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يرضى بحكمه عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أحبه واطمأن إليه وانشرح صدره لذلك. ولهذا قال الله تعالى هذا والله أعلم، وهذا يبين أنه قد رضي بحكم الله سبحانه وتعالى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى به صلوات الله وسلامه عليه. وبين الله تعالى في آيات أخرى كذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالخلاصة أن على المؤمن أن يجعل هواه ورغبته تبعا لهوى يعني تبعا لما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذم الله تعالى من كره ما أحبه الله أو أحب ما كره الله. فإذا كره ما أحب الله أو ما أحب النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه ليس هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. فهذا يدل على أن المؤمن إذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرضى بحكم الله ويرضى ويرغب ويحب ما يحبه الله ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي من الفوائد أن المؤمن يجب عليه أن يعمل ويحب ما يحبه الله تعالى، وكذلك يجب على كل مؤمن أن يكره ما يكرهه الله تعالى حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن، لا يبلغ درجة الإيمان. والحديث متفق على صحته. هذا دليل واضح على أنه لا يكون كامل الإيمان إلا إذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فإذا أحبه أكثر من نفسه فإنه يقدم طاعته عليه الصلاة والسلام على رغبة نفسه. إذا أحبه أكثر من ولده قدم طاعته عليه الصلاة والسلام على طاعة الولد. إذا أحبه أكثر من الناس أجمعين فإنه يقدم طاعته عليه الصلاة والسلام على طاعة جميع المخلوقين، لأنه أحبه عليه الصلاة والسلام من قلبه. ولهذا قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. والمحبة الصحيحة في الحقيقة هي التي تقتضي المتابعة، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ويبين بأن من أراد أن يبرهن أنه يحب الله ويحب النبي عليه الصلاة والسلام فليقدم البرهان والدليل بالاتباع. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من كان يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقدم الدليل والبرهان وهي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحبه ويرضاه والالتزام بسنته صلوات الله وسلامه عليه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا قد يحصل للمؤمن، حلاوة الإيمان بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والرغبة فيما عند الله تعالى. لذا قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا لا شك أن هواه تبعا لما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن إيمانه كامل قد كمل. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ذاق طعم الإيمان، الإيمان له ذوق، له طعم، له حلاوة، حلاوته هي التلذذ بطاعة الله، التلذذ بمحبة الله ومحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والقيام بأوامر الله والابتعاد عما نواهيه، يتلذذ بذلك ويجد الرغبة والشوق. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يواصل في رمضان فقيل له قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. والصواب في هذا أنه يبيت عند ربه قيل بأنه يسقيه طعاما شرابا وطعاما، ومنهم من قال لا، هذا المقصود ما يحصل من لذة العبادة ويعني المناجاة لله تعالى والرغبة فيما عند الله تعالى، وهذا هو الصواب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وأن المعنى أنه إذا كان في عبادته وفي صيامه تقوم هذه العبادة مقام الطعام والشراب لأنسه بمناجاة الله تعالى وتلذذه بعبادة الله تعالى. ولهذا قال: إني لست كهيئتكم عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن الإنسان إذا أحب ما أحبه الله وكره ما كرهه الله تعالى ورضي ما رضيه الله وسخط ما سخطه الله يكون هذا دليل على أنه أحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قد قام بما في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالمحبة الصحيحة كما سمعتم هي التي تقتضي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والقيام بما يحبه صلوات الله وسلامه عليه والذب عن سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث 42 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث كذلك فيه فوائد، وهو حديث عظيم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي ما ينفع الإنسان، وهذا يدل على فضل الله تعالى وعفوه وإحسانه على عباده، أنه جعل لهم أسباب السلامة وأسباب المغفرة وأسباب النجاة من النار، وبين لهم هذه الأسباب عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، أوحى الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وهو حديث قدسي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله، لأنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت إنك ما دعوتني ورجوتني، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا السبب الأول، الدعاء، وأن الإنسان يدعو الله تعالى، وهذا من أسباب النجاة ومن أسباب السلامة، وكذلك الرجاء، يرجو الله، يدعوه سبحانه وتعالى ويرجوه، وهذا من أسباب السلامة ومن أسباب إجابة الدعاء، وأنه يدعو الله تعالى ويرجوه، يثق بأنه يجيب دعواته، يثق بأنه يغفر له، يثق بأنه أكرم الأكرمين وأنه على كل شيء قدير. والدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو العبادة، قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا شك أن الدعاء مع الرجاء من أسباب المغفرة ومن أسباب السلامة ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وقد تتخلف الإجابة كما ذكر العلماء لأحاديث كثيرة، إما للوقوع في مانع من موانع الدعاء، وإما لترك شرطا من شروط الإجابة. وذكر العلماء بعض هذه الشروط وبعض هذه الموانع اقتباسا من أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالشرط الأول من شروط الدعاء هو الإخلاص، يخلص لله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه في دعائه، يرجو الله أن يجيب دعاءه. ولهذا قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني كما ذكر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الثاني أو الثالث من شروط إجابة الدعاء الثقة بالله تعالى واليقين بالإجابة، عنده ثقة بالله وأنه يجيب دعوته، وعنده يقين لا شك فيه أن الله تعالى يجيب الدعوات. ولهذا سمعتم في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا يدل على أن الإنسان لو نظر إلى هذه الحديث لوجد الثقة وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يكون عنده ثقة بالله وأن الله يجيب دعواته. هذا من الشروط التي ذكرها العلماء اقتباسا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الرابع حضور القلب والخشوع لله تعالى، فهو إذا دعا الله إذا ذكر الله فإنه يكون حاضر القلب، لا يكون القلب في وادي وهو في واد آخر، وإنما يكون حاضر القلب. ولهذا جاء في الحديث: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ، أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون القلب حاضرا حتى يكون من أسباب الإجابة. والشرط الخامس وهو العزم والجزم في دعائه، فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني كذا إن شئت، وإنما يجزم، يدعو الله تعالى وهو يجزم في دعائه حتى يكون ذلك من أسباب الإجابة. والموانع ذكر العلماء من هذه الموانع: المانع الأول التوسع في الحرام، فإذا توسع في الحرام هذا من موانع الإجابة. ولهذا سمعتم في الحديث في الأربعين كما مضى ذكر ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لطخ نفسه بهذه المحرمات فيستبعد تستبعد إجابته. هذا من موانع الدعاء الإكثار من المحرمات، من أكل الحرام شربا وأكلا ولبسا وتغذية، فإن هذا يكون من الموانع. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا المرض. كذلك المانع الثاني الاستعجال وترك الدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل وكيف يعجل؟ قال قد دعوت وقد دعوت فلما أرى يستجاب لي، يعني دعا الله كثيرا دعا الله كثيرا لكن ما رى فيترك الدعاء، فحينئذ يترك الدعاء. هذا من الموانع، لأن الله تعالى حكيم يحب من عبده إذا سأله أن يلح في الدعاء، فالله تعالى أحكم الحاكمين. فإذا تكاسل الإنسان عن الدعاء فإنه يعني لا يستجاب له لأنه يترك الدعاء. ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يعني الإجابة حاصلة إذا استمر الإنسان على الدعاء وألح على الله تعالى. وربما بعض الناس يدعو الله تعالى سنين ثم يعطيه الله تعالى ما سأل، ومع ذلك يعطيه أعظم من ذلك، يعطيه أعظم من ذلك، لأنه إذا دعا الله فهذه عبادة، يسأل الله مسألة من المسائل حتى لو كانت في الدنيا مباحة يسأله ولم يتيسر له إلا بعد سنين طويلة، فإنه في هذا الوقت كلما يدعو الله تعالى يعبد الله عبادة، فهو يثاب على هذا العمل ثم يجاب. أو من الموانع كما ذكر العلماء أن الإنسان قد يرتكب بعض المعاصي أو المحرمات فلا يستجاب له لأنه قد ارتكب بعض المحرمات والعياذ بالله. هذا من الموانع. الموانع الرابع ترك الواجبات، والمانع الخامس كذلك أو الثالث ترك المعاصي ارتكاب المعاصي، الثالث ترك المعاصي، والرابع الوقوع في المحرمات. ومن ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أن ترك الواجبات والوقوع في المحرمات يكون من أسباب يعني عدم إجابة الدعاء، ومن الموانع التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. المانع الخامس أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. والمانع الخامس السادس الحكمة الربانية، فإن الإنسان قد لا يجاب لحكمة الله يعلمها ويعطيه الله تعالى خيرا مما سأل، خيرا مما سأل أو أكثر مما سأل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته أي في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. فقالوا يا رسول الله إذن نكثر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكثر، كلما تكثرون في الدعاء فالله أكثر يعطيكم. ما دام أن الإنسان يحصل على إجابة الدعاء، قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم، هذا يدل على الإثم موانع الدعاء، ولا قطيعة رحم، قطيعة الرحم موانع الدعاء، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. إذن هذه حكمة ربانية، المانع هو الحكمة، وأن الله تعالى صرفه إلى ما ينفعه. فقد يحدث الإنسان أمر عظيم ويحب أن يعطي الدنيا ولا يقع له هذا أمر، فالله يصرف عنه بدعائه، يسأل الله شيئا والله يعطيه أحسن منه وأفضل منه وهو لا يعلم. إذن عليك ألا تعجل في الدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة يا رسول الله إذن نكثر، قال الله أكثر. ثم من الفوائد في هذا الحديث أن الإنسان يسأل الأمور المهمة، يعني أهم ما يسأل الإنسان ربه عز وجل، يسأله الأمور العظيمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم الأمور أن يسأله الهداية، هداية التوفيق والتسديد والإعانة، والله تعالى قد أمرنا أن نقول وأوجب علينا أن نسأله الهداية في كل يوم وليلة 17 مرة في الفرائض، وما زاد الإنسان من النوافل فإنه يسأل الله الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الهداية عليه الصلاة والسلام، قل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان يقول يا علي سل الله الهدى والسداد، واسأل بالهدى هداية الطريق والسداد إصابة الغرض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو الله للهداية عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تعالى في الحديث القدسي كما سمعتم في الحديث الماضية، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يدل على أن كلنا في ضلالة إلا من هداه الله تعالى ووفقه للهداية، قال فاستهدوني أهدكم. فأعظم شيء أن يسأله ربه العبد، أن يسأل العبد ربه الهداية والتوفيق. من الأمور العظيمة التي ينبغي له أن يكثر منها أن يسأل الله تعالى المغفرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ثم قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحاب، السحاب أو قيل مد البصر، في لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، هذا يدل لو كثرت الذنوب فالله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا يدل على أن الله تعالى يغفر الذنوب بالتوبة، بالاستغفار والتوبة. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أن الإنسان قد يستغفر الله تعالى وهو كاذب، فذكر بأن من قال أستغفر الله وهو مقيم على المعصية فكالمستهزي بربه تعالى، كبعض الناس يعني قد حدث في بعض، يعني ربما شاهدتم بعض الناس لو مر عليه إنسان وهو يشرب دخان في الطريق فيقول يا فلان تب إلى الله استغفر، هذا يعني حرام لا يجوز بارك الله فيك، فيعيد ويشرب السجارة مثلا ويقول الله يغفر لنا مرة أخرى. فذكر ابن رجب بأن هذا يكون كالمستهزي بربه، كيف تقيم على المعصية وتقول اللهم اغفر لنا، أو يباشر المعصية ويقول اللهم اغفر لنا، نسأل الله، يشرب الخمر ويأخذ كاس ثاني يقول الله يغفر لنا، هذا قال ابن رجب أن هذا كالمستهزي بربه والعياذ بالله. طلب المغفرة هو أن يطلب أن يزيل عنه الذنب ويستره عنه مع الإقلاع والتوبة والرجوع إلى الله تعالى، أما هذا استغفار الكذابين كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم الحكم، يبين بأن استغفار الكذابين أن يستغفر وهو يباشر المعصية والعياذ بالله، فلا بد من الإقلاع عن الذنب والتوبة، ولهذا يغفر الله تعالى الذنوب جميعا كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في يعني سؤاله لله تعالى أن يسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق، ومن هذه الأمور كذلك يسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ومن هذه الأمور يسأله الثبات على دينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومن هذه الأمور أن يسأل الله دوام النعمة، نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق والخير، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يسأل الله حسن العاقبة وحسن الخير يعني التوفيق والسداد، ويقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، يعني يسأل الله الثبات على هذا الخير. ومن هذا كذلك أن يسأل الله العافية ويستعيذ به من البلاء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، هذا من بعض الفوائد في هذا الحديث. من الفوائد كذلك أن الإنسان الله تعالى يغفر للعبد إذا دعاه ورجاه ولو كثر الذنوب كما سمعتم، ومن هذه الفوائد أن الاستغفار يعني للذنب يغفر ولو بلغت الذنوب عنان السماء، هذا كما تقدم يدخل في الأول. والاستغفار معناه طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها، يعني أنت تسأل الله أن يقيك شر ذنبك، يقيك شره بأن يتوب عليك ويستره عليك. فإذا قلت أستغفر الله كأنك قلت اللهم قني شر ذنوبي، أي بتوبتي وتمحوها عني وتسترها، هذا من معاني الاستغفار. كذلك بين في النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الاستغفار لا بد أن يكون مقترن بالتوبة، يستغفر ويتوب. التوبة هي أن يتوب إلى الله تعالى، يقلع عن الذنب ويندم ويعزم أن لا يعود ويرد الحقوق إلى أهلها، هذا توبة. ومع هذا يطلب الله تعالى ويسأل الله تعالى أن يغفر له، ولا شك أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. وكذلك من هذه الفوائد أن التوحيد هو من أسباب مغفرة الذنوب، وهو السبب الثالث. ثم قال يا ابن آدم، يا ابن آدم، يبين له الله تعالى بأنه يناديه بجنسه وأنه ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا السبب الأعظم، التوحيد، توحيد الله تعالى، وهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. فإذا أفرد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، هذا من أعظم أمور التوحيد، وهذا هو التوحيد في الحقيقة. فإذا لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا، والشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والشرك أن يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، ويكون الأصغر هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، سواء كانت قولية كقوله ما شاء الله وشيت، أو يحلف بغير الله، أو فعلية يعلق على يعني الخيوط أو يعلق الأحراز أو غير ذلك، أو قولية كان يقول ما شاء الله وشيت أو يحلف بغير الله، أو إرادية كالرياء ويعني الطمع، أو تقديم النية بحيث يعمل أعمال الدنيا أعمال الآخرة للدنيا، أو غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر. فالله تعالى قال يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب ملئها، لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا من أعظم أسباب المغفرة، بأن من لقي الله تعالى بالتوحيد وقد سلم من الشرك فإنه يكون من المغفور له، غفر الله له. ولهذا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقراب الأرض هو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. وكذلك في الحديث إثبات لقاء الله تعالى، وأن قول الله تعالى لو ثم أتيتني لا ثم لقيتني لا تشرك بشيء إلا أتيتك بقرابها مغفرة. والحديث له فوائد، وهذا الحديث هو آخر الأحاديث الأربعين النووية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وتتمة لابن رجب رحمه الله تعالى الزيادات 8 أحاديث، لعلنا إن شاء الله نأتي إليها أو نقرأها غدا إن شاء الله. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني يقول أخوان غدا إن شاء الله يعني تكون الفترتان في تكميل الأحاديث النبوية 40، ويوم الخميس إن شاء الله الفترتان تكون لنخبة الفكر إن شاء الله تعالى، يعني من باب التنسيق يعني مع الإخوان. نعم، إن شاء الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على النبي.